إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله لمنه وكرمه علينا مع هذا العلم الجليل، علم الفقه. كما قال الإمام ابن الجوزي، قال: العلم كثير والعمر قصير، فعلى الإنسان أن ينشغل بأنفع العلوم، لأنه في هذا العمر القصير لا يستطيع أن يحصل جميع العلوم. وأنفع العلوم على الإطلاق هو علم الفقه بعد علم الأصول، يعني بعد علم العقيدة. وما زلنا مع فقه المذهب والمهذب، والمهذب نحن لا نشرح كتاب المجموع أصالة، هو من شروحات المهذب كتاب المجموع للإمام النووي، فنحن نستعين به وإن كان أصلا وأيضا لكتب أخرى. وهذا الكتاب كتاب جليل من كتب الشافعية، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتقن هذه الأبواب. وما زلنا مع الصلاة، الركن الركين من هذا الدين. نسأل الله في عليائه أن يعلمنا وينفعنا، أن ينفعنا من علمنا، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا ممن يستعمله الله جل وعلا لا ممن يستبدله. قد قال الله جل وعلا: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور بيسر لنا هذه المجالس، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يسعدنا وإياهم عندما نلقى ربنا جل في علاه بالعمل بدين الله ونصرة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر. قال: يجوز لذلك هناك الأحكام تتعلق بصلاة السفر وصلاة المسافر. قلنا بأن هذه إمدادا أو كل تمديدا للكلام الذي أصلناه الأسبوع الماضي بإظهار هذه الشريعة الغراء وسماحة هذا الدين، وأن اليسر هو الذي يلف كل أحكام هذه الشريعة الغراء، وحيثما ضاق الأمر لابد أن يتسع، والمشقة تجلب التيسير كما بينا في صلاة المريض. تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز القصر في السفر، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال ثعلبة بن أمية: قلت لعمر رضي الله تعالى عنه: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم وقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولا يجوز القصر إلا في الظهر والعصر والعشاء الآخرة لإجماع الأمة، ويجوز ذلك في سفر الماء كما يجوز للراكب في البر. ولا يجوز القصر إلا مسيرة يومين، وهو أربعة برد، كل بريد أربعة فراسخ. فذلك أربعة إيش؟ برد. برد، ما أدري، الضم برد، هذا جمع بريد. صلاة المسافر، السفر طبعا قطع الآفية والقفار من أجل العيش، من أجل الطاعة، من أجل الأمور المباحة كما سلمين. القصر يجوز في السفر، القصر يجوز في السفر سواء في الخوف أو في الأمن. والأصل في جواز قصر الصلاة هو الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض، أي دلالة على السفر. قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عديا مبينا. فقال الله جل وعلا: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه انه كان يقصر، فقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه في منى، وفي ماذا عندنا وجهان، انه كان يصلي العصر قصرا والظهر قصرا والمغرب والعشاء قصرا، ويصلي الفجر بمنى، ثم هذا الى عرفات هذا في اليوم الثامن، وايام التشريق ايضا كان القصر يصليه النبي صلى الله عليه وسلم في منى. لكن هناك وجهان، عندنا وجهان في المذهب، هل هو للنسك هذا القصر ام هو بالسفر، وكان المعتمد انه بالسفر. وايضا قصر النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات عندما جمع الظهر والعصر. وعائشه رضي الله عنها وارضاها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، بل الحق انه لم يرد دليل صحيح صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتم في سفره، بل حال النبي صلى الله عليه وسلم حال القصر في السفر. لذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يستمر على القصر، فلما سألوه عن النافلة لما لا يصلي النافلة قال لو تنفلت لأتممت، الأهل لي أن أتم، لأن الفرد أحب إلى الله من السنة. لذلك كان المسألة إذا كانت على الأصل التيسير فالتيسير يكون فيها الترخيص بالقصر. وأيضا من السنة حديث الذي ذكره المصنف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما تعرض لقول النبي أن فلانا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفترق من الذين كفروا. فقال عمر بن الخطاب مستشكلا، قال يا رسول الله قد قيدها الله لنا في هؤلاء إن خفتم أن يفترقوا من الذين كفروا. ثم قال فلا خوف اليوم، نحن في امان وفي امن، فلما القصر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذه دلاله واضحه جدا على جواز القصر في السفر، واجمعت الامه باسرها من السلف والخلف على جواز القصر في السفر، على جواز القصر في السفر. ثم انتقل المصنف يتكلم على السفر انه يجوز في البر وفي البحر ما دام السفر سفرا، فان المرء له ان يقصر وان يستخدم رخصة الله بما فعلاه، كما قلنا دلالة على سماحة هذه الشريعة ويسر هذه الشريعة. المسألة الثانية تتعلق بصلاة السفر هو تحديد انواع السفر او تحديد مسافة القصر. اذا قلنا بان المسافر له ان يقصر الصلاة، فهل لهذه المسافة او مسافة التي يباح فيها القصر محددة أم لا؟ أما في المذهب فعندنا لا يجوز ولا يصح القصر للصلاة إلا إذا بلغت مسافة القصر ألا وهي أربعة برد. هذه وردت عن ابن عباس وعن ابن عمر، وردت في آثار المرفوعة كما سنبين. الأربعة برد، البرد فيه أربعة فراسخ، والفرسخ فيه ثلاثة أميال، إذن 48 ميم بالهاشمية. العلماء قالوا يعني يقترب من 96 كيلو، وبعضهم يعني صححها على أنها 88 كيلو، وأيضا بعضهم في التقارب وصلت كل هذا من الميم الهاشمي. التحديد هو الذي جعل المسألة تختلف عند العلماء، والأرجح في ذلك أنها ما بين 77 كيلو وبين 96 كيلو، وما بين 77 و 96، أو قل ما بين 71 و 96. فعلى الأحرط نقول ما بين 77 كيلو إلى 96 كيلو، هذه مسافة القصر التي يباح للمرء قصر الصلاة فيها. واستدل على ذلك بأدلة، منها الحديث الذي رواه الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا، قال يا أهل مكة، مرفوعا يعني إيش؟ نعم، قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. وبين من مكة إلى غسفان أو مكة إلى الطائف له القصر، لأنها مسافة تزيد على مسافة أربعة برد. قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد. وورد عن ابن عباس بسند صحيح رضي الله عنه وارضاه أنه كان يقصر الصلاة في أربعة برد، وسئل عن قصر الصلاة في عرفات فقال لا. فمن باب أولى لما سألوه عن قصر الصلاة في منى فقال لا، سؤال عن قصر الصلاة في منى من أقرب من عرفات إلى مكة قال لا، قالوا نقصر الصلاة في عرفات قال لا، ثم قال أما في جدة أو غسفان أو الطائف فذاك يعني لكم القصر. وهذه المسافة التي يعني حددها العلماء وهي لا تقل عن 4 برد. وورد عن عمر كما في سنن البياقي بسند صحيح لو كان لا يقصر الصلاة يستبيح قصر الصلاة إلا في مسافة 4 برد، لا يستبيح قصر الصلاة إلا في مسافة 4 برد. قال وأن ابن عباس كان مرافق المسلم في أسفاره على صغره، في بعض أسفار على صغره، وسافر أيضا ابن عمر مع المسلم، وقد سافر مع المسلم في العمر العمر الأربعة اعتمر الله المسلم. فالغرض المقصود كان ابن عمر من أتقن الناس من سنة المسلم وهو الأثري، فكان يتبع الآثار، فمعنى أنه لم يستباح القصر في أقل من 4 برد، إذا له في ذلك سنة متبعة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ابن عباس وكذلك الحديث المرفوع. لكن الحق الحديث المرفوع لا حجة لهم فيه، إذ فيه عبد الوهاب بن مجاهد في الحديث الذي رواه الدارقطني قول المسلم لا تقصر الصلاة يا أهل مكة لا تقصر الصلاة في أقل من 4 برد. هذا الحديث فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك، فالحديث ضعيف، ولو صح الإسناد فالحديث معلول بالموقوف، إذ الإسناد الأصح عن ابن عباس موقوفا عليه لا مرفوع. هو الأصح أن الإسناد الصحيح هو أنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، فيعل به المرفوع، فكيف والمرفوع أصالة لم يصح ومنكر لا يصح فيه كما قلنا عبد الوهاب ابن مجاهد، فهو ليس بصحيح. لكن المستند الأصيل لعلمائنا هو ما ورد بسند صحيح عن ابن عمر وما ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا في المذهب لا قصر إلا في 4 برد، وهذا الذي وافقهم عليه الحنابلة والمالكية، قالوا ذلك، قالوا لا قصر في سفر إلا إذا بلغت المسافة 4 برد، وخالفهم بذلك أبو حنيفة رحمه الله، وقال لا قصر إلا في لا قصر إلا في ثلاثة مسيرة 3 أيام بلاليهن، لا قصر إلا في مسيرة 3 أيام بلاليهن. واحتج على ذلك الحديثين ونظر، أما الحديث الأول وحديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه ورد عن عباس إطلاقا يعني ابن عمر أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 3 أيام بلاليهن إلا مع ذي محرم. وجه الدلالة عندهم من هذا الحديث أن يسلم منع المرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع محرم، فمعنى هذا المنطوق، فمعنى ذلك أو المفهوم من هذا أنه يجوز لها أن تسافر بغير محرم في مسافة أقل من 3 أيام بلاليهن. فإذا اعتماد السفر عندهم هنا 3 أيام بلاليهن لجواز سفر المرأة بغير المحرم، كأنهم يقولون الأصل المرأة لابد من المحافظة عليها، المرأة عورة، فلا يصح لها ولا يجوز ولا يحل أن تسافر مسيرة 3 أيام بلاليهن إلا مع المحرم، أقل من ذلك لها أن تسافر لأنه ليس بسفر، لم يعتمد سفر، لأنه يجوز النظر عندهم. أيضا احتجوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر المسح على الخفين 3 أيام بلاليهن، تخلص توقيته 3 أيام بلاليهن، وأيضا وقت للمقيم يوم وليلة. واحتجوا بالنظر فقالوا بأننا نقول الأصل، وهذا النظر ليس اليوم الرجحان منه، قالوا بأننا نقول الأصل عدم القصر، فالقصر لابد له من بيان شافي، فأكثر أقل الكثير عندنا 3 أيام بلاليهن، وورد 4 برد وورد 3 أيام بلاليهن، فهذا أكثر أقل أكثر القليل أو أقل الكثير، وهو الحد الأعلى الذي يمكن أن نقول للإنسان أن يتنازل عن تمام السفر فيه. هذا من وجهة النظر عند الأحناف. الظاهر هو وهو رواية عن أحمد وهو ترجيح، وهذا ترجيح شيخ الإسلام، قالوا كل سفر طويل أو قصير للإنسان القصر، قالوا حتى لو كان البستان فقط خلف الدار التي تقطنها، وهذه الدار كانت في مؤخرة المدينة مثلا، فهذا القصر الذي بعيد المدينة لك أن تقصر فيه. كلما كان أو ثانية تكلم بلغة العصر قال كلما كان سفرا في عرف الناس فيصح فيه الرخصة، يصح فيه الفطرة، يصح فيه القصر إلى آخر الرخصة التي تتعلق بالسفر. الغلط المقصود قالوا عندنا أدلة نثبت بها ما نقول كل سفر طويل او قصير للانسان ان يتلخص فيه بالقصر بالصلاة. واستدل على ذلك من الكتاب ومن السنة ومن النبي صلى الله عليه وسلم. اما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. اذا ضربتم في الارض قالوا اطلقه. والكتاب اذا اطلق شيئا حكما يبقى على اطلاقه ما لم يدل الدليل على التقييد. وكما بينا من الاثنين هذا يعتبر استدلال بما سميناه استصحاب. ها استصحاب الاصل. هنا استصحاب الاصل يعني استصحاب الدليل اللي هو يبقى المطلق على اطلاقه ما لم ياتي مقيد يقيده. فاذا ضربتم في الارض سواء قليل او كثير طويل او قصير لك القصر. وايضا استدل على ذلك بحديث انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه بانه سلم قصر بعد ثلاثة فراسخ. الرواية جاءت ثلاثة اميال او ثلاثة فراسخ. وهذا ليس على التخيير بل هو على الشك من الراوي. والصحيح قال انها ثلاثة فراسخ. ثلاثة فراسخ قصر النبي صلى الله عليه وسلم. احتج ايضا بانه صلى الله عليه وسلم قد قصر بذي الحليف. حديث جنيه بن نفيل قال عن الحديث فيه ان عمر بن الخطاب صلى بذي الحليفة ابيار علي. وهذه على بعد فراسخ معدودة من المدينة. صلى بذي الحليفة ركعتين فسألوه الناس فقال هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يعني وسلم صلى في المدينة أيضا صلى في بذي الحليفة بعدما فارق المدينة ركعتين. قالوا هذا من فعل النبي وهذه من سنة عمر. سنة عمر سنة متبعة بل وهو متبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا من الكتاب ومن السنة بأن مسافة القصر هو أن يصلي المرء على بعد ثلاثة فراسخ أن يصلي ركعتين. وكما قلنا هم قالوا إذا صلى يصلي بذي الحليفة والبعد ثلاثة فراسخ ليس تحديدا بل نقول السفر القصير أو الطويل يصح فيه القصر. هذه بالنسبة للأدلة التي استدل بها القوم. واستدلوا أيضا أو يستدل لهم من النظر أن هذا موافق لمقاصد الشريعة. موافق لمقاصد الشريعة لأن الشريعة دائما ما جاءت إلا بروح التيسير للناس. وما خير أن يسلم بين أمرين اللي اختاره ليس لهما. لا سيما أن السفر قد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. فالسفر مشقة أيما مشقة. فالمشقة هذه دائما تجلب وتنادي على التيسير. وإذا ضاق الأمر اتسع. ولذلك روح الشريعة تبين لنا قوة ما ذهب إليه هؤلاء القوم بأن أي سفر سواء كان طويلا أو قصيرا للمرء القصر في هذا السفر. هذه الأقوال التي تعددت عند العلماء المخالفين للمذهب أو المخالفين للجمهور. والذي يدل الله به هو الراجح الصحيح بإذن الله هو قول المذهب وأن المسافة التي يصح فيها القصر هي تحدد بأربعة برد. هي تحدد بأربعة برد. والدلالة على ذلك كما قلنا ما صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس. ولما استفتى أهل مكة ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه على القصر في عرفات أو في منى قال لا جدة أو عسفان أو الطائف فلكم ذلك. وأنت لو قست الآن أتجد 71 كيلو من هنا وهنا. بالنسبة للطائف أكثر من 80 كيلو. بالنسبة للجدة تصل لشيء 70 كيلو على ما حدد. فهي مسافة سفر قصر وقال لا قصر قبل هذه المسافة. وابن عمر وابن عباس هما من الأثر بمكان وأيضا لا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا بسنة. وأما الرد على استدلالات القوم أما الأحناف فقلنا الحديث الذي يستدلون به ليس في النزاع. حديث ابن أبي طالب ليس في النزاع. والحديث الذي يستدلون به حديث ابن عمر لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم في مسافة مسيرة ثلاثة أيام بلياليهن. هذا الحديث مثيقة لبيان مدة مساحة السفر أو مسافة السفر. لا هذا الحديث جاء جوابا عن سؤال كما قال البياقي. لأن يسلم سؤال عن سفر المرأة يوم وليلة قال لا. وأيضا ورد تدل أنه سؤال عن سفر المرأة ليلة وسؤال عن سفر المرأة بريد وقال لا. يعني إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يحل لمرأة من الأول يوم الآخر أن سفر مسيرة ثلاثة أيام ليست المسألة كانت تحديدا للسفر فقط. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل فيجيب. فكان يسأل عن المرأة في مسيرة ثلاثة أيام بلاريهن تسافر بغير محرم قال لا. فجاء كأن الناس فهموا بأنها إن منعت من السفر مسيرة ثلاثة أيام بلاريهن بغير محرم محرم ممكن أن يجوز لها أن تسافر مسيرة يومين وليلتين بغير محرم لأنه قال في الثلاثة لا. فسألوه فقال أيضا لا. ثم قالوا إذا بالمفهوم نقول الأقل يوم وليلة، فقال أيضا لا. فكانت المسألة جواب عن سؤال كما وضح ذلك الإمام البيهقي. فالحديث ليس في النساء وليس فيه دلالة على أن السلام أراد أن يحدد المسافة التي بها القصر، لكنهم الحق أنهم استدلوا على جواز القصر بالدليل النظري القوي، لأنهم قاموا كأنهم يقولون، وهذا الذي يوجح صراحة الرد على نتامية وغيره في هذا الباب، على أن الأصل عدم القصر. الأصل عدم القصر، نحن على يقين من صحة الصلاة إذا صلينا الصلاة أربع، وعلى شك من إباحة إسقاط الركعتين، واليقين يزول بالشك. إذ الأصل كما قلنا، الأصل أن الذمة مشغولة بما شرعه الله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، قد قال خذوا عني مناسككم، وكان يصلي الظهر ثلاثا والمغرب أربعا، فهذه الصلاة إيش تقول؟ خطأ. إيش الخطأ؟ ممتاز الحمد لله، إذا ممتازين الظهر ولا لا بتصلون؟ الحمد لله جزاكم الله خير. نعم، فكان صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، والصلاة لا تقبل إلا بهذه الصورة والهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام واضح جلي سمعناه أنه ركن عندنا رئيس في الترجيح على قول المذهب. أما ما احتج به ابن حزم من الظاهرية، واحتج به ابن تيمية في رواية أحمد على أن السلام كان قد قصر الصلاة في ذي الحليفة أو مسافة ثلاث فواصخ، فلا دلالة لهم فيه، لا دلالة لهم فيه. لما؟ لأن السلام كان قصيرا سفرا، لأن السلام كان يسافر إلى مكة، فلما غادر البنيان بذي الحليفة صلى. هذه فيها دلالة فقط من فعل السلام على إباحة القصر. متى؟ كأن السائل يسأل بلسان حالي، متى إذا قلنا بأن السفر مباح للقصر، متى أستبيح القصر وأنا على سفري؟ قال إذا غادرت البنيان بلسان حالي كما فعلت أنا بذي الحليفة، إذا غادرت بنيان المدينة لك أن تقصر. لذلك بالإجماع لا يجوز لامرئ قد انتهى السفر وتأهب للسفر وجهز نفسه للسفر أن يصلي في بيته قصرا، لابد أن يصلي تمام بالإجماع. لما؟ ماذا لسه ما سافر. فلذلك اذا كان على سفرين، وذهب لذلك علماء قالوا في لغة العصر، يعني ان كان المرء في المطار للغروب، ان كان المطار داخل اسوار المدينة داخل تحيط المدينة فلا يصح القصر فيها، وان كان متطرف يعني المطار في خارج على ابواب او مشارف حدود المدينة فللمرء ان يقصر، لانه خرج عن البنيان، خرج عن البنيان. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، او في حديث او فعل او عمر بن الخطاب، وايضا يرفع ذلك عليه السلام بالصلاه ركعتين في ذي الحليفه. المساله باسرها انه لما غادر البنيان استباح القصر، هذا غايه ما يمكن ان يستدل به في هذه الاحاديث. اما ما قال علماؤنا من وجهه النظر، وجهه نظر صحيحه ايضا، باننا اذا قلنا بان مطلقات الكتاب لابد يعمل بها يبقى المطلق على اطلاقه، ولم يجد تحديد، اذا لم نرى التحديد في الشرع نظرنا الى اللغه، فان لم نجد التحديد في اللغه نظرنا الى العرف، رجعنا العرف. لذلك هو كلام اصولي صحيح، لان الجميع قال الان الشرع لم يحدد لنا مسافه القصر، كانه لم ياخذ بقول ابن عمر وابن عباس على انهما في حق، لا في حق الرفع، على نعم على الرفع، لكن هي اجتهاد الصحابه. قال لم يحدد الشرع هذه المسافه، ونظرنا الى اللغه لم تحدد لنا المسافه، فنرجع الى العرف. لذلك قال ما عده الناس عرفا سفرا يستبيح فيه المرء القصر، فان لم يعده سفرا لا يستبيح فيه القصر. لذلك في قول الان يقولون ان من دبي الى ابو ظبي ليس سفرا ولا يصح القصر فيه، مع ان المسافه 80 او 90 كيلو. يقول ليس سفر، لانه الناس ما تعدوش سفر، ده الرجل بيعمل في ابو ظبي وهو ساكن في دبي، من الصباح السياره يذهب ويرجع ذهابا وايابا، كل ساعه ما في شيء عنده، هذا ما عدوه سفر، قالوا لا قصر فيه. وهذا كلام غير منضبط، الحق هذا كلام غير منضبط، لان ضابط العرف لا نقدمه على ضابط جاء عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وايضا لا مخالف لهم. كلام عمر بن الخطاب او حديث انس ليس فيه دلاله واضحه انهم قالوا نحدد المسافه التي فيها القصر ثلاث فواصخ. هم يحكون ايش؟ يحكون فعل النبي، وفعل النبي موجه، كيف توجيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه فعل ذلك عندما غادر البنيان. لو اتوا بدليل واضح جلي على ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب الى ذي الحليفه قصر ورجع الى المدينه، هذا فاصل في النزاع. وأن لو ملأت بذلك كل هذه أدلة هو أنه بأبي هو وأمي ماذا فعل؟ كان يسافر إلى مكة، فلما نزل بذي حليفة قصر لأنه تأهب للسفر وخرج عن البنيان، فاستباح القصر في الصلاة في السفر. الغرض المقصود الأدلة الإسلامية لا دلالة لهم فيها، فنرجع إلى ما حصله وحدده ابن عباس ابن عمر، ونستأنس بالموقوف عن ابن عباس يعضد المرفوع ولا يصححه، يعضد المرفوع ولا يصححه، لكنه يقوي لنا ما قلناه. وإذا قالوا أن روح الشريعة تسير مع اليسر قلنا نعم والله، وقالوا ما من مشقة إلا تجلب التسير قلنا نعم والله. قالوا والسفر قطعا جزما نقول بما قال الإسلام السفر قطعة من العذاب، فاستدلوا بهذا الحديث السفر قطعة من العذاب على جواز القصر في القصيرة وفي الطويل. كيف استدلوا بها يا مني؟ أنا ما أحب اللي بيروح وبيأتي، لابد تكون معي، لأن أنا أضيف طرف عن كثير من الذين يتيهون الآن، لكن أنا ما أريد طلب علم الوضع. ها السؤال، قد احتج أهل الظاهر، نستدل لهم الآن بما قالوا من وجهة النظر لأن المشقة تجري بالتسير بقول السلام عن السفر وقطعة من العذاب، فكان قطعة من العذاب فكل سفر لابد له أن نقول بأن القصر يستباح في أي سفر له قطعة من العذاب. تركز معنا ومتركز ايش وين رحت؟ اليمن؟ وين رحت؟ موجود هنا؟ معنا متأكد؟ طيب جيد، من معنا ايضا؟ ولا واحد معنا، ما شاء الله. كيف التوجيه؟ يا شيخ لو واحد مشى من المدينة الأربعة علي في مشقة علي من مشى لا أقول لك راكبا دخلت وطلعت تاني عايش فهد بس فهد صح الحديث وصح العموم ممتاز. بس ايش بقى هو الرسول مش قال السفر والسفر هذا ايه عام لا في لا نادي الاستغراق كل سفر فهو قالوا اذا سفر سفر قصير او طويل فهو موصوف بهذا الوصف انه قطعه، فاذا كان قطعه من العذاب باتفاق المشقه تجلب التسير. قلنا كلامكم والله مضبوط، لكن هذا ليس بالعموم. قول سبب السفر قطعه من العذاب هذه ليست على القصير بحال من الاحوال الا اذا تكرر تكرارا بالغا، والا فالواقع يبين ان السفر الذي هو قطع من العذاب ان كان بعيدا طويلا انتبهوا، فاذا لا يمكن ان يستدل به على ان كل سفر فيه مشقه بحال من الاحوال. الان من دبي الى السعوديه او من دبي الى امريكا ما في مشقه، هو في مشقه ما في مشقه صحيح ولا لا؟ فالحاصل نحن نقول بهذه المسألة نقول له إذا كان التطبيق على هذا الباب أن السفر مشقة وأنه قطع من العذاب والمشقة تجري بالتسير وافقنا على هذا، وأن أصول الشرع وروح الشريعة هو التسير وافقنا على هذا، لكن نقول التسير حين المشقة، والواقع يؤكد أن من المدينة إلى ذي الحليفة لا مشقة فيها، إذا لا تسير صحيح ولا لا؟ لأن أنت نظرت إلى الحكمة لا نظرت إلى العلة. فنقول قول يسلم السفر قطع من العذاب هذه على الغالب، هذه على الغالب، والعلماء قالوا ما دام السفر طويلا إذا تكرر حتى ولو لم يكن فيه مشقة، أنت لو سافرت من دبي إلى السعودية أربع مرات في أسبوع لابد أن تحقق المشقة. قالوا إن كان السفر طويلا ليس فيه مشقة بالتكرار تلحقه المشقة، وليس ذلك في القصير. لذلك قلنا بأن ميزان الشرع في التيسير عندما يوافق ضابط الشرع، المسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذه المسألة ضابطها ضابط الشرع والصحيح الراجح أن نقول التيسير نعم لابد أن يكون مع المشقة إذا تحققت المشقة أو كان غالب الظن أن تكون المشقة. أما السفر من المدينة إلى ذي الحليفة غالب الظن أنه لا مشقة، لكن السفر من المدينة إلى جدة فغالب الظن أنه على مشقة، فلذلك كل السفر هنا يستدعي القصر. من المدينة إلى جدة، لا من المدينة إلى ذي الحليفة. يبقى لنا أن نقول سلمة الأدلة من المعارضة، والصحيح أن أربعة برج هي المسافة التي يصح فيها القصر، وهي كما قلنا ما بين 77 كيلو إلى 80 إلى 96 كيلو، 77 إلى 96 كيلو يصح للإنسان أن يقصر السفر فيها، أن يقصر الصلاة فيها، وتعد سفرا، وأقل من ذلك لا يعد سفرا. وهل يصح للمرأة أن تسافر بغير محرم على 70 كيلو؟ نعم يصح، لكن الأحوط أن تسافر بمحرم. لكن هل يصح أن تسافر ولا تأثم؟ قلنا نعم، لأنها مسافة لا تقصد فيها الصلاة. المسافة التي لابد أن يكون فيها أو تكون فيها المرأة مع المحرم هي المسافة التي تقصد فيها الصلاة، وهي أربعة برج كما بينا قبل ذلك. ويمكن أن نقول في الأحوط والتحوط، لأن الأبضاع أو الفروج يقصد فيها الحرمة، وعورات النساء لابد أن تحفظ، يمكن أن نصدر الباب بحديث ابن عباس المطلق: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم اطلاقا، هنا لا سفر قصير ولا سفر طويل. وهذا دائما نحدده ودائما نفتي به مع كل النساء، الا من وجدنا الحاجة الملحة في غيرها فنعتبر الضابط على اربعة برج، والله تعالى اعلى واعلم. اذا ثبت ذلك، وان المسافة التي يصح للانسان او يجوز للانسان ان يقصر فيها الصلاة هي اربعة برج، فان السفر على انواع اربعة، وهذه الانواع الاربعة: اولا سفر واجب، الثاني سفر محظور محرم، الثالث سفر طاعة يعني مستحب من دين الله مرغب فيه، الرابع سفر مباح. ابن مسعود وعطاء يريان انه لا قصر ولا استباحة الترخيص الا في سفر الطاعة فقط، السفر الواجب فقط. إذا كان سفر واجب يصح فيه الرخصة ويستريح فيه المرء وقصر الصلاة والفطر في الصيام وغير ذلك من الرخص التي أباحها الله جل وعلا في الشرع كما هو مبين في موضعه. وأما إذا كان سفر طاعة، سفر مندوب له أو سفر مباح، فلا ترخيص، ومن باب أولى المحظور لا ترخيص ولا استباحة رخصة. وعطاء أيضا يرى ذلك، هذا قول ابن مسعود وقول عطاء. والصحيح الراجح أن كل سفر تسميه سفر فإنك لك أن تأخذ وتستبيح الرخصة بما ضبطناه قبل ذلك للأدلة التي ستأتي بإذن الله، أو نعجب الأدلة مطلقات الكتاب. أما قال الله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا، ولم يحدد إذا ضربتم في الأرض للجهاد أو لطاعة واجبة أو لطاعة مستحبة، لا أطلاقها، ويبقى المطلق على إطلاق من ناتي مقيد يقيده، ما في هناك مقيد يقيده، ما في كلام لأحد قال بالتقييد في ذلك. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه: إن الله جل وعلا قد فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة، قال ركعتين في السفر وأربع في الحضر، إن الله قد فرض على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال ركعتين في السفر وأربع في الحضر. وجه الشاهد أنه قال ركعتين في السفر، ووجه الدلالة قال في السفر ولم يذكر سفرا مقيدا بطاعة أو بغيرها. وأيضا عائشة رضي الله عنها لما كانت فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت في السفر وتمت في الحضر، بقت صارت أربعا في الحضر. فهذه أدلة كلها على المطلقات تبين أن أي سفر كان هذا السفر واجب أو كان مستحبا لا بد أو يتأكد الإنسان أن يستبيح الرخصة، لأن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه سبحانه وجل في علاه. هذا بالنسبة للكلام على استباحة الرخصة. العلماء لهم في ذلك تحصيلات، قالوا: أما السفر الواجب فبالإجماع يجوز للمرء أن يتخذ الرخصة، بالإجماع استباحة الرخصة في السفر الواجب. السفر الواجب هو السفر الذي أوجبه الشرع كالهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام، هذا أمر الله يقول: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فالهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام واجبة وجوبا عينيا، فهذا السفر يعتبر سفر إيش؟ واجب. هذا سفر. لذلك وعما قال: هذا السفر الواجب إن لم تستطع المرأة أن تستجلب محرما لها أن تسافر بغير محرم. وهذا الذي إيش؟ قيل في النساء المسلمات اللاتي هاجرن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون محارم، الضرورة تبيح المحظور. وأيضا من السفر الواجب السفر إلى الحج، الحج الواجب لأن نافلة، والعمرة الواجبة لقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن امتلك زاد الراحلة واستطاع أمر إليه إلى الحج صار سفرا واجبا في حقه، فهذا السفر أيضا بالإجماع له أن يستريح الرخصة بأنه إن كان على صوم له الإفطار، وأيضا الصلاة له القصر في الصلاة، وأيضا إلى نادي الطعام وأرجي إلى الخنزير أو الميتة له أكل الميتة والخنزير كما ورد في الأدلة. هذا بالإجماع بلا خلاف سفر الواجب استباحة الرخصة فيها بالإجماع أنها جائزة. السفر الثاني والسفر المحظور، السفر المحظور والسفر المعصية، رجل أراد أن يسافر ليعقد صفقة ربا مع بنك من البنوك الربوية، هذا سفر للمعصية، أو سافر ليقطع الطريق على بعض الناس، أو سافر ليزني بامرأة مع أحد امرأة عبد الله بن خزنان أن يزني بها فسافر من أجل ذلك، هذا يسمى سفر المعصية، أو سافر من أجل أن يشرب الخمر فهذا أيضا سفر المعصية. فهذا السفر هو سفر المعصية، العلماء هنا لهم فيه كلام. أولا المذهب لا يجوز الأخذ بالرخصة في هذا السفر، سفر المعصية لا يجوز الأخذ بالرخصة في هذا السفر، واستدلوا على ذلك بأدلة في المذهب، قال أما الأدلة من الكتاب وأيضا الأدلة من النظر، قالوا قول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، غير باغ متعدد كما قال ابن عباس عادم يتعدى على الناس بالسيف، فقال قد اشترط الله جل وعلا في إباحة أكل الميتة وهو الأخذ بالرخصة، أكل الميتة بشرط وقيد أن يكون غيره باغ ولا عادم، وأيضا في قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخبصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، قال غير متجانف لإثم، قال هذه دلالة نحو أيضا أن الذي قد اقترف الإثم لا يصح له أن يستبيح الرخصة لا القصر في الصلاة ولا الفطر في الصيام. وقالوا من النظر نقول بأن القصر في الصلاة واستباحة الرخصة إعانة على المرء، وهذه الإعانة لا تصح لعاصي، الإعانة لا تصح لعاصي لأنها تسهل عليه معصية الله جل في علاه، فإن كانت تسهل عليه معصية الله فإن هذه ذريعة له، والوسائل لها أحكام المقاصد، فلا يجوز بحال من الأحوال استباحة الرخصة في السفر على أساس أنه سافر السفر المعصية، فسد الباب عليه لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذا بالنسبة، فإذا هذا قول المذهب، قالوا سفر المعصية لا يجوز استباحة الرخصة فيه، واستدل على ذلك بهذه الأدلة الأثرية والنظرية. القول الثاني هو قول أبي حنيفة، طبعا هذه مسألة صراحة هي مسألة مفرعة على تأصيل آخر في خلاف فيه، هو مسألة هل القصر واجب أم هو رخصة، هل هو عزيمة أم هو رخصة، لكننا نعجل بهذه المسألة على حدة ونبين الأدلة على طرف آخر حتى نفصل فيها، لأن هذه المسألة ستأتي مرة أخرى إن شاء الله في الكلام على هل استباحة الرخصة في السفر رخصة أم عزيمة. الغرض المقصود، قال أبو حنيفة المسافر ولو سافر للزنا أو لشرب الخمر أو لعقد صفقة ربوية سافر معصية، قالوا له استباحة الرخصة، له الأخذ بالرخصة، له القصر في الصلاة وله الفطر في الصيام وله أيضا الأكل من الميت الخزير إن استدعى الأمر إلى ذلك، واستدلوا على ذلك بأدلة، قالوا عندنا قاعدة نتفق فيها مع الشافعية والحنابلة والمالكية أن استصحاب الأصل أنه يبقى العام على عموم ويبقى المطلق على إطلاق من الميت المخصص أو المقيد، قالوا ألم يقل الله لنا في أولاد فإذا أمرتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا عام، ففي سفر معصية أو سفر طاعة قال ليس عليكم جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وأيضا قول ابن عباس فرض الله على لسان نبيكم الصلاة ركعتين في السفر، هو في السفر ولم يقل سفر معصية أو سفر طاعة، وهذا مطلق أيضا ويأتي ما يقيده، وأتى بالأدلة الكثيرة التي تثبت الإطلاقات، قام الشافعية وقالوا لا لا نسلم لكم هذه المطلقات، وإن كانت مطلقات فهي عندنا مقيدة بإيش؟ بصريح قول الله جل وعلا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف، وأيضا قول الله جل وعلا فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال هذا تقييد قال الأحناف لا نسلم لكم وسلمين هذا، دعونا نكمل أدلتنا وبعد ذلك شيشوا علينا أو اعترضوا علينا. قلنا كملوا ائتوا بما عندكم. قالوا ونقول من وجهة النظر إن المسافر وإن كان كما قال الرسول إنما السماء قطعة من العذاب، والأصل روح الشريعة على التيسير، فنحن نقول السفر قطعة من العذاب وهو يسافر المعصية وهو عذاب أيضا السفر عليه، لكننا نقول يستبيح الرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الرخصة من أجل مشقة، وهذه المشقة قد وجدت علة للحكم، والقاعدة إذا أن الحكم يدور مع التي حيث دارت، فإذا علة الترخيص هي المشقة، وجدت المشقة يوجد الحكم، أول الترخيص يبقى إذن العلة تدور مع الحكم حيث دار فلا يمكن أن ننفيها. فنحن وأنتم متفقون على أن المشقة قد لحقت بالمرء الإيش المسافر، فإن لحقت به المشقة نقول تنادي المشقة على ولو كان في معصية لأن العلة تواجدت فالحكم لابد أن يتواجد. قالوا نرد عليكم حتى من وجهة النظر التي عندكم أنها إعانة على المعصية، نقول لا، نقلب عليكم رأس المجن، بل والله هي إعانة على الطاعة. قالوا كيف هذا؟ رجل يسافر ليزني تقول إعانة على الطاعة؟ لكن انظر هذا يحير العقول، انظر المسلم موظف عند ربه، خلقه الله للعبادة، مهما عتى مهما طغى مهما بغى مهما عصى عصى ربه، هذا رد قاطع على الخوارج، مهما عصى ربه جل وعلا يسافر ليزني، والشريعة تبيح له تقول ترخص انت مسافر، هذه المشقة التي تلحق بك، صلي ركعتين، فكأنه إذا صلى ركعتين بكى وقال يا ربي أنت أيضا ترحمني في المشقة وأنا أسافر لأعصيك، أيضا شريعتك ترحمني وترخص لي أن أصلي ركعتين، لا والله سأرجع أدراجي ولا أعصيك. وهذا مدرب في الناس أن الإنسان لما يعزم على المعصية فيجد أن الأبواب التي يمكن أن تشق عليه يفتحها الله له، وهو يريد المعصية فإنه يتراجع ويستحي من ربه، يأتي في قلبه الحياء من الله جل في علاه. قالوا من الترخيص هذا فيه ما فيه من الإعانة على أن يرد إلى ربه جل في علاه، فيه ما فيه من الإعانة على الفيئة والأوبة والتوبة الصحيحة لربه جل في علاه. فإذا وجهة النظر عندكم مضادة لوجهة النظر عندنا، ونحن أقرب إلى الصواب، لأن هذه الشريعة شريعة جاءت ترحم البشر ما جاءت تضيق على البشر. هذا بالنسبة للقول الثاني، صراحة فيها جاء هنا وهو جاء هنا، لكني أدين الله بالقول الثاني خلافا للشافعية طيب. حتى لا تظلمنا فيما تقول، خلافا للشافعية نحن نقول بأن المسافر ولو كان السفر سفر معصية يجوز الإنسان أن يستبيح الرخص، ويبقى لنا فقط المجاهدة في الرد على استدلالهم بقول الله جل في علاه غير متجانف لإثم، وقول الله جل في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وابن عباس قال متعدي على نزل السيف، هذه هي دلالة. فنقول لا، نحن نقول بالآية لكن لا نطلقها كما أطلقتم أنت ولا نعممها، نخصصها. فالسياق والسباق من المفسرات ومن المحكم، محكم السياق محكم من المقيدات. قال الله جل في علاه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن إلى السياق قلنا فيش في مسألة الطعام، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، وما قال غير باغ ولا عاد يعني متعد في أكل إيش الميت، أنت أبيح لك أن تأكل الميت ولا تتعدى، إيش يعني؟ قال يعني تأكل ما يسد الرمق وألا تشارف على الهلاك، لأن رجع قال ولا تقتل أنفسكم، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لأن السياق هنا محكم بأن غير باغ فيما استبيح له، فيما استباحه لا تعدى فيه، إذا كان في غصة ويريد يشرب ما وجد ماء عند حال من الأحوال، ما وجد إلا الخمر، ويريد أن يدفع اللقمة من حلقه، فهو الرجل شرب شربة فدفع اللقمة فأخذ الزجاجة فأنهاها، قال هذا الحمد لله الترخيص عندي، فشرب كل زجاجة الخمر، فهو أصلا المسألة مش أصلا غصة هنا بقى، الآن ده عايز يطير في بحار الرجال الذين يشربون الخمر، فهنا يأتي الشرع ويمنعه. فإذا سأل السائل ما بنعاني من شرب الخمر؟ ما الإباحة جاءت، ها قلنا قول الله جل في علاه غير باغ ولا أنت الآن باغ ومتعد، لأن الشربة الواحدة تدفع عنك هذه الغصة، وأنت قد تعديت بشرب الزجاجة بأسرها. نفس الأمر لو أخذ الخنزير وذبحه وغلت القدور بالخنزير وهو شرف على الموت، فأخذ قطعة من اللحم فوجد في نفسه نشاطا يستطيع أن يمشي كريات بهذه اللقمة، لا يجوز له بحال من الأحوال أن يزيد عن ذلك، فإن أكل كل الخنزير قلنا أنت قد وقعت في تحت قول الله جل في علاه غير باغ ولا يبقى إذن غير باغ ولا عاد، ليست المسألة بسبب المعصية ولا سبب الطاعة، بل فيما استبيح له، فيما استباح هو في بأن يأكل أو يشرب شيئا كان محرما عليه رخصة، فلا يزيد على هذه الرخصة أو لا يزيد على ما يقوم أو تقوم به حياته وتقوم به نفسه. هذا الرد على هذا الدليل الذي استدلوا به وعمد عندهم، والحق كل حق، فأن سفر المعصية يستباح فيه الرخصة كما أن سفر الطاعة يستباح فيه الرخصة، وهذا الراجح الصحيح بالنسبة لهذه المسألة. يبقى لنا فروع على هذا التقسيم أو تكملة أنواع السفر، هذا بالنسبة للنوع الثاني وهو السفر المحظور. النوع الثالث هو سفر الطاعة، هو سفر المستحب إليه، كالسفر إلى الحج والعمرة نافلة لا واجبا، ليس السفر واجبا هنا الآن لكن هو نافلة، وكالسفر إلى بر الوالدين، لأن البر ممكن أن يصل إلى الوالدين بغير السفر، لذلك قال هذا السفر سفر مستحب وليس سفرا واجبا. قلوا أرحمكم بالسلام، يعني يكفي السلام، فلذلك لم يكن واجبا في السفر. قالوا أيضا له أن يأخذ بالرخصة. والسفر المباح كسفر التجارة، رجل يريد أن يسافر للتجارة، يريد يسافر أن يعقد صفقة حلال متى شيء، يريد أن يسافر أن يشتري لأولاده أغراض أو أشياء يدخل عليهم السرور بها، هذا جيد، أو يسافر مع أهله للفسحة وال يعني يرفع عنهم، ويأتي للسبت أيضا ما يتخلف عن السبت، يعني يرفع عنهم، هذا سفر يبيح يعني الإخوة بخروج البر صح، إن كان سفرا له أن يستبيح الرخصة وأن يقصر الصلاة، وإن كان بعضها نازع في سفر السفر المباح قالوا لا رخصة فيه، قالوا لا رخصة فيه، والصحيح الراجح أنه له أن يستبيح الرخصة لأنه سفر، وقد قال الله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذه روح الشريعة. يبقى فروع على هذه الأبواب، وهي قال علماؤنا فرع من الفروع، إذا كان المرء يقصد بلدة معينة يريد أن يسافر يعقد صفقة تجارية، أو يريد أن يسافر ليرى عالما من العلماء يعني له ما بيعقد دروس علمية قوية منهجية يريد أن يتقن هذا العلم فيسافر له. طبعا السفر هذا كما قرر هنا الرحلة في طلب العلم عشان حتى تصح لابد أن يكون قد اكتفى من مشايخه أولا من دوية أهلي انتهى منه ثم الرحلة، لكن الإخوة أغرار يسافر هو لسه ما حتى ما تعلم من شيخه شيئا، لكن هو بس فقط يريد الرحلة بطلب العلم، هو حقا ليس بطلب علم، إنه لو ابتدأ كذا دل على أنه خواء ما يعرف كيف يقدم الأهم على المهم. الغرض المقصود يسافر رجل بعد ما انتهى من مشايخه يسافر إلى العالم يريد أن يأخذ العلم، وكانت هذه البلدة تبعد على مسافة 4 مرات، لكن لها طريقان، لها طريقان، طريق أقل من 4 مرات وطريق 8 مرات، فهنا العلماء يقولون فإذا سلك الطريق الذي هو أقل من 4 مرات مع أنها الحق على الخارطة هي مسافتها مسافة قصر، لكن هو يعرف كيف يدخل في بعض المداخل والمخارج فيصل إليها بأقل من 4 مرات مع أنها على الخارطة مسافة قصر، فالصحيح الراجح أنه لو سافر في الطريق الذي لم يصل فيه إلى 4 مرات لا ترخيص له، لا يأخذ رخص لا قصر، لما؟ لأنه سافر سفرا لا يستبيح فيه الرخصة، سافر سفرا لا يستبيح فيه الرخصة لأنه أقل من 4 مرات على ما ضبطنا مسألة مسافة القصر. وإذا سافر قال العلماء وفي الحالة الثانية إذا سافر قاصدا البلدة من الطريق الطويل، قاصدا الطريق الطويل من أجل أن يترخص فيه، فالصحيح الراجح أن له أن يترخص، يعني لو ترك الطريق القصير الذي هو أقل من 4 مرات وذهب في الطريق الطويل 4 مرات ليترخص له ذلك، ليترخص له ذلك، شريعة غراء، لذلك قال الله جل وعلا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، بل أقوى من ذلك استدلالا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، حتى لو سافر ليقبل صدقة الله جل فهو كريم له ذلك، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكن علماءنا اختلفوا في من سافر سفرا طويلا لا عرب له فيه، هائل في الأرض سافر سفرا طويلا أكثر من 4 مرات لكن لا غرض له من السفر، لا في شيء غرض، رجل فقط أراد أن يركب القطار فرحان بأنه ينزل في المزارع في الزرع والحشيش وفي الأشجار والثمار، سافر سفرا بالقطار ليقول سافرت بالقطار كلمان مثل، عنده بعض الأمور التافهة التي لا يستطيع أن يتقنها ويفعلها هكذا، رجل بيسافر من أجل السفر قال سافرت بالقطار أكثر من 4 مرات، هل له أن يترخص أم لا؟ وجهان في المذهب، الوجه الأول لا، ليس له الترخيص، لأن الترخيص هذا مساعد على الطاعة، وسفر ليس فيه طاعة، وهذا هذا الذي يعني قالوا بهذا القول استدلوا بحديث لا أظنه صحيحا، قالوا كل من سافر سفرا لا غرب له فيه، يعني لا غرب له فيه ماذا يحدث؟ قالوا لا قصر له، قالوا لا قصر له، لا يستبيح الرخص. والقول الثاني أو الوجه الثاني هو الراجح الصحيح أنه يترخص بهذه الرخصة، لأن الله جل وعلا قد أطلق وقال وإذا ضربتم فإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الفرع الثاني أيضا المترتب على هذا الباب ألا وهو إذا كان المسافر ملاحا. الملاح إما أن يكون ملاح جوي وملاح بحري. تعرف غالبا الملاح الجوي؟ ليش ما قالوا ملاح الطائرة؟ ما كان في طائرة. الحمد لله ممتاز، إجابة سديدة ممتازة للباب، عشرة من عشرة. الملاح في السفينة قال علماؤنا أو قال الشافعي له حالتان، الحالة الأولى معه أهله ولده وعياله وأهله، والمكان في السفينة له حجرة واسعة رحبة هو وأهله في السفينة، إذا أراد أن يأمن مع أهله إذا قام قام يأكل مع أهله مع أولاده. فقالوا هذا كما قال الشافعي في الأم، قال هذا شبيه بالإيش؟ لا بالمستوطن، هذا شبيه بالمستوطن لكنه مسافر. وهذا كلام متين من رجل دقيق الفقه، قال أستحب له الإتمام وإن قصر فله ذلك، وإن قصر فله ذلك. لما؟ لأنه مسافر، والسفر علة للترخيص، والحكم يدور مع علته حيث ما كان مسافرا قلنا له لك القصر، لك القصر. أما أحمد قال لا، لا قصر له، هو مستوطن مع أهله وأولاده، إذا هذا وطنه، السفينة هي وطنه، فلا قصر له. إيش وجهة نظر عنده؟ هذا عدنان. نعم، صار مقيما عنده لأنه مع أهلي. إيش وصف المقيم؟ أنه في الليل يأوي إلى أهلي وبيتي وبيت مع أهلي ويأكل مع أهلي، وهذا يحدث معه، فصارت السفينة وطنا له، صارت السفينة وطنا له، إذا لا يستبيح القصر. والقول الأول هو صحيح المذهب وصحيح، وأن الملاح ملاح السفينة هو مسافر بالإجماع بالاتفاق، هو مسافر حتى لو معه أهله، حتى لو تعرى عن وصف أنه يكون في غربة فهو أصالة في سفر، فالعلة إذا تواجدت لابد الحكم، أو هي تنادي على الحكم لابد أن يتواجد، ففي السفينة له القصر وهو الراجح الصحيح بشرط وقيد. ما هو؟ أيوة نعم، المسافة بشرط توفر المسافة. ختم بعض علمانا فرع هذه المسألة بفرع آخر وهي صلاة الأسير. صلاة الأسير، إذا هاجم المشركون، اللهم كف المشركين عن المسلمين، إذا هاجم المشركون على المسلمين فأسروا مسلما فرحلوا به، رحلوا به وسافروا، فشعر أنه مسافر، شعر أنه مسافر، فله حالتان. الحالة الأولى أنه يعلم وجهة السفر، الحالة الثانية أنه لا يعلم وجهة السفر. ففي الحالة الأولى لا يعلم وجهة السفر، وعلم أنهم يسيرون به مسيرة بردين لا أربعة برد، لأنه متأكد أن حال سفره يكون في مسافة أقل من مسافة فلا قصر له، فلا قصر له. الحالة الثانية هذه الحالة الأولى، وأيضا يمكن أن نقول في الحالة الأولى هو يعلم الوجهة وعلم يقينا أنهم يسافرون به أربعة برد فله القصر، فلا القصر. يترتب عليه مسألة ستأتي ألا وهي هل سيمكثون به أكثر من شهر، أكثر من أربعة أيام، ولا ما يعرف، يقول يتركونني اليوم يتركونني غدا لا يتركونني أبدا. هذه المسألة ستتفرع على مسألة المكس اللي هي مدة الإقامة، كيف يصير مستوطنا حتى لو كان أسيرا، سيأتي تفصيلها إن شاء الله لكن احفظوها. الحالة الثانية بأنه لا يدري وجهة هؤلاء القوم، هل سفر هل سيسافرون به مسافة قصر أم لا؟ قال علماؤنا لا قصر عليه، لا قصر عليه، ولو سافروا مدة القصر، ولو سافروا أربعة برد لا قصر عليه. ما وجهة نظر الإمام؟ سورة المسألة، المشركون أسروا مسلما، اللهم لا تمكنهم من المسلمين أبدا يا رب العالمين، المشركون أسروا مسلما فسافروا به وهو لا يدري الوجهة إلى أين، ولا يدري المسافة هل تصل لأربعة برد أم لا. قال علماؤنا لا قصر عليه ولو سافروا أربعة برد. وش هذا؟ احنا ما زلنا نكرر ونقول العلة المتمكنة الموجودة لابد أن تنادي على إيش؟ على الحكم، يعني تسيرش على الحكم الا اذا توليت واجب الحكم وهو سبب مسيره اربعه برد. ايش عندهم ايش الوجهه؟ قالوا لا قصر ولو سافروا به مسافه اربعه برد لجهاله العين، اما جهاله الحال فانها لا تؤثر لجهاله المسافه. سافروا به اربعه برد، طيب سافروا به لا سافروا به اكثر من اربعه برد، طيب خلاص العلة توجدت. انا عارف ان هو لا يعلم، انا سؤالي ان هو لا يعلم، لكن العلة توجدت خلاص سافروا به اربعة برد. وش فيها هذه؟ مش التأثير؟ ليش؟ ربما خليها في الصومال لا تجعلها هنا. لا وش فيها؟ وإيش فيها؟ ها ممتاز. كل حكم عمل لا يمكن أن يجزي إلا بإيش؟ إلا من العمل بالنيات. هو لم ينتوي أن يسافر سفرة قصر، فإذا لم ينتوي ذلك فلا صلاة. هذا وجه النظر، هذا الوجه عند العلماء، هذه وجهة النظر عند الفقهاء. وإن كنا نقول إلا سفرة أربعة برد وتواجدت إلا، لابد أن نقول بأن الحكم إيش؟ بتوادت. فإذا علم يقينا لأنه على مسافة قصر له القصر وله الترخيص، لأن الله تعالى قال وإذا ضربت في الأرض أرموم الآيات. مثلا هذه المسألة هي مسألة الأسير، وهذه أحوال الأسير، وقد انتهينا من هذه المسألة. أسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام على صلاة الأسر. نعم ما سيأتي بعد أسبوع القادم، أسبوع القادم سيأتي بعد وجوب القصر أو استحباب القصر. تفضل. على الأقل صوتك. الدكتور إيش؟ دكتور إيش؟ آه طب خلاص قل في دكتور قال ذلك. إيش قال ذلك؟ اللي هو إيش اللي هو السفر؟ يتوافق مع كل العصور. واحنا ماشيين مع العصور ولا ماشيين مع الدليل؟ إيه المشكلة كلها؟ نحن نعيش الآن في عصر مع العصور. برضو في مفتي قال هو حلق اللحية في هذا الزمان يتوافق مع كل العصور. إذن الشافعي بما قيل عنه بالكراهة يتوافق مع عصرنا، فالشافعي يقدمه على البشر. وأنا أتكلم عن كيف نتكلم على موافق العصر ولا نتكلم على موافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أنت تبحث على الأقرب من السنة، لا تبحث على موافق العصر. نعم غير منضبط، وأعرف الناس تختلف. يعني الرجل الآن الناس يصل الصعيد ما ماشي، رجل ماشي يقول لك هذا ليس بسفر، وهو يقطع الفئات والقطار، فكيف لا نقول أن هذا سفر؟ وأيضا أنت مستغرب أنك تقول لنا هذا الآن من دبي إلى أبو ظبي وهذا ليس بسفر، يبقى المرأة رايحة. هو طبعا أصلا من قلب هذه الفتوى فتح الباب لمين؟ خلاص المرأة تصير وما فيش ما في أحد يستطيع يقول لها لابد من المحرم. ليه؟ تقول في عرفي هذا ليس بسفر، روح بعض الباب في الحتة. في عرفي ليس بسفر، انا اسافر من دون ابو ظبي، وفي عرفي هذا ليس بسفر، فاذا لا تلزمها بالمحرم. هذه غير منضبطه، غير منضبطه، المسافه منضبطه. ورد ورد لا يجوز ان يسافر بريدا، ورد الاطلاق هو الذي يمنعنا من الباب. لا احنا عندنا بفضل الله سبحانه وتعالى اثبات فيه كلام. عندنا حديث ينهي المساله، ان السلام مطلقا قال حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع محرم. انتهى الموضوع. سفر قصير أو طويل لا تسافر إلا مع محرم. الحاجة تبيح المكروه، لا الحاجة تبيح المكروه، أما الضرورة تبيح المحظور. انتهى الموضوع. أصل الطريق ليس للقصر، يعني مسافة ثلاثة برد، لكن هو لف دائرة له القصر. وجهان في المذهب بهذا العصر، وجهان في المذهب. إذ الأصل أنه ليس مسافة القصر، لكن لما قطع من طريق آخر زاد على مسافة القصر. وجه الوجه هو أنه لا يقصر، لأن الأصل هذه المسافة ليست مسافة القصر، والصحيح راجع أنه له القصر، والعلة توجدت الحكم يتواجد. بالتمثيل، ما بين الشارقة مثلا وجبل عالي قول 60 كيلو، هو بيذهب من طريق الطريق ما اسمه الطريق اللي بيتفاوتون فيه العابر اسمه ايش؟ العابر الطريق العابر، فبياخذها 80 كيلو، فنقول له لك القصر. فهمتني؟ طب الورق وبعدين نقدم النقاش. تفضل. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، والصدقة لا تكون في معصية، فهل هذا يمكن أن يقوي قول من قال؟ ممتاز ممتاز، هذا السؤال جيد، ولا ولا ولا يمكن أن أفكر أن يكون هذا من لبان في حال الأحوال، هذا من كلبان ولا يمكن أن تصل إليه. طيب، فقال قد صدق صدق الله بها عليكم فاقبلوها، قالوا هذه الصدقة تكون إيش؟ تكون ها؟ تكون في الطاعة لا تكون في المعصية. قلنا والله مع دقة نظرك تحتاج إلى التقويل أكثر، هذه الصدقة تكون على العاصي وتكون على المطيع. أما رأيت أن السلام قال: ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله، يصبونه يدعونه ولد وهو إيش يتصدق عليه، هو يرزقه ما أعطيه، فالصدقة تعم وتشمل العاصي والمطيع. يقول السائل: لماذا أجاز سفر المرأة المهاجرة بحجة أنه واجب ومنعوه في الحج وهو واجب؟ شوف الفارق، اسمع الفارق، السفر والهجرة من دار الشرك أضر الإسلام فرارا بإيش؟ بالدين، لأنه ممكن تفتن في دينها صح وعرضها صح ولا لا، لأن الكافر لا يقف في مؤمن إلا ولا ذمة، فصار هذه المسألة ضرورة ملحة صحيح ولا لا. وأما السفر إلى الحج طاعة، وهذه الطاعات لها شرائط وأركان، إن اختل الشرط فلا طاعة. الآن من الشرائط التي لابد أن تتوفر حتى للوجوب هو المحر، لأنه سلم طبعا الحديث فيه ضعف لكن نقول به الآن حتى نشرح المسألة، قال: من امتلك الزاد والراحلة فإيه، فهذه استطاعة. قال العلماء: وزيادة الاستطاعة بالنسبة للمرأة، هذا الراجل بالنسبة للمرأة هو المحرم لعموم قول سلم: لا تسافر المرأة إلا معلي محر. وقول سلم: لا تسافر سواء كان سفرا واجبا او غير واجب. قالوا: طب ولما اخرجتم الهجرة؟ قلنا: الهجرة اخرجت نفسها بقول الذين في علاه: الذين توفوا الملائكة الظالمين انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا انتم الارض لها وسعة فتهاجروا فيها، هذا على العموم في الرجال وفي النساء. واقرار النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك ذلك، اقرار النبي بهجرة النساء من فريدات له على ذلك إقرار، على ذلك دلالة على جواز هذا. أما عدم إقراري، وهذا المفرق الأعظم، عدم إقراري بسفر المرأة للحج وحدها دل على الفارق بين الاثنين، لأن الرجل قال لي سنة اكتسبت في غزوة كذا وامرأتي ذهبت حاجة وحدها، هو الآن هل أقر ولا أنكر؟ أنكر، بل قال لا اذهب فحج مع امرأتك. يقول: هل السادة الشافعي يقولون أن من سافر سفر معصية إذا اضطر لأكل الميتة لا يجوز له أكل؟ نعم، قالوا لا يجوز له أن يأكل، قالوا أن سفر المعصية لا يبح له رخصة. نعم، قال بقى يموت أو ما مات عصية هم طبعا استشكل العلماء عليهم، قالوا إيش تقولون؟ إيش هذا؟ كل فقير أو مخل، أنتم تقولون الآن شرف على الموت، والله يقول: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، وتقول لا يأكل من الميتة، مع أن الله قال في ذلك على إباحة أكل الميتة، فنضطر على الأمر والعادة فلا إثم عليه. فقالوا: نعم نقول أنا. فقالوا لهم: تتركوه يموت؟ قالوا: لا، نتركوه يتوب. هو يقطع الموت بإيه؟ توب وقل يا رب استغفرك وأتوب إليه ويأكل. هذا الفقراء قالوا ذلك، هذا ليس إشكال عندهم، قالوا: احنا ما نتركه يموت، نحن نتركه يتوب، فبالتوبة يعجل له بالجواز. مخرج بخيط تحسب بتعرف تضيق على فقهاء يتبنون المسألة. يقول: من أجل حديث سفر المرأة الحديث مقيد بالوقت وليس بالمسافة، فهل يجوز المرأة تسافر من بلد لآخر بالطائرة مثلا؟ هو طبعا احنا عندنا الأحاديث جاءت أحاديث مقيدة بالوقت وأحاديث مقيدة بإيش؟ بالمسافة. العلماء قالوا: إذا قلنا بأن المرأة عورة والحيطة أن تحفظ عرضك وتحفظ أعراض المسلمين والمسلمات، نقدم الأقوى. إذا كان الأقوى المسافة قدمناها، إن كان الأقوى الوقت قدمنا إيش؟ الوقت. يعني لما يقول سلم مسيرة ثلاثة ليلة يومين، مسيرة يوم وليلة، والمرأة رايحة علينا بالطائرة ما فيش ربع ليلة وربع يوم، صح ولا لا؟ إذا لا نحكم فيها الوقت، نحكم فيها إيش؟ المسافة، وانتهى الموضوع. وأيضا الإطلاق قد رحمنا من الوقت ومن الحمد لله على هذا الحديث قاسم الدين. ابن عباس قال: لا تسافر المرة إلا مع محرم، سواء بقى ليلة أو سواء مسافة، ونحن نقدم ذلك للحيطة ولحفظ الأعراض، وإلا فالمرأة المسلمة عرض لكل مسلم، فلابد أن يسعى في حفظ عرضه. يقول: رجل من دبي، فهل يجوز له أن يقصر في مطار الشارقة لأنه نعم له ذلك، لأنه خلاص خرج، لما خرج إلى الشريقة كأنه خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، فله القصر طالما سيسافر مسافة مسيرة أربعة بطن. يقول هل يعتبر البنيان متصلا بين عجمان والشارقة ودبي؟ أنا لست ابن أريقط، تروح تشوف البنيان متصل مش متصل. ها؟ حتى لو البنيان متصل صارت هذه الإمارة اسمها إمارة إيش؟ والإمارة الثانية اسمها إمارة إيش؟ شارقة. والإمارة الثالثة اسمها إمارة دبي. انتهى الموضوع. لو أنا انتقلت الآن أريد السفر من دبي إلى رأس الخيمة، وبين مسافة دبي رأس الخيمة أكثر من 81 كيلو، طيب عندما أصل على مشارف الشارقة ولو البنيان متصل سأخسر. انتهى الموضوع، وصلت إلى بلدة أخرى غير البلدة التي أنا فيها، أو إمارة أخرى غير الإمارة التي أنا فيها. هل يجوز السفر إلى بلاد الكفر من أجل صلة الرحم زيارة لمدة قصيرة؟ من هذا الرحم؟ لبن؟ شوف شوف حتى الطائر طبعا استغفر الله. وعامة السفر لبلاد الكفر لا يجوز أصالة، أنا بريء من جلس بين أظهر المشركين، فالسفر لبلاد الكفر لا يجوز. أما إذا كان لسفر الرحم مثلا أمه جلست هناك لعملية جراحية مثلا أو لشيء معين، فأراد المسافر اللي يراها يقبل رأسها وهذا وهذا وهذا وتدعو له ويمشي، هذا خير. أما إذا كان المسألة هي خالة جدة الوالدة موجودة هناك وأريد أن أذهب، هذا كلام باطل، قول له أرحمكم بالسلام ولا يذهب. الأصل المنع ولا إباحة إلا بدليل أوضح من شمس النهار. أم أبو كافرين ما يذهبش إليهم أفضل إلا إذا إذا إذا طمع في إسلامه، إذا طمع له أن يذهب، لأنه لو ذهب ممكن يذكروه بالكفر وأهل الكفر ويحيطوا يعني ممكن يجعلوا له الفتنة في ديني. أعرف امرأة من إنجلترا جاءت إلى هنا فضلا نسأل الله أن يحفظ بلادنا ولاد المسلمين من كل شر وسوء، كانت جالسة هنا وكانت تبكي أنها ترجع إلى إنجلترا تخشى، تقول أنا جلست مع أمي وأبي انتهى الأمر. وبعدين المغريات الدنيا شديدة، الإنسان ضعيف، ده المسلم أنت ترى المسلم بيبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة، هذا الرجل بس فقط ما زال على الحرص. فالذهاب إلى باب الكفر لا يجوز ذهابا أصلا أصلا منه إلا ما جوزه البنك. زيارة الأخ في الله، زيارة الأخ في الله في بلاد الكفر، وكيف يكون أخ في الله في بلاد الكفر؟ مثلا يدرس أو ها داعية هو بقى ده المخرج الوحيد، داعية يدعو ها نعم داعية إلى هناك، اسم لغاية ما يرجع لك خلاص الخوف الله حامي عندك ما شاء الله أخذ منها. يا أخي اتصل فيه وقل له وفق الله وكل خير وبر، أنا انتظرك حتى تأتي، ولما يأتي روح نام تحت السرير عندك، ما المشاكل، ما يجوز الأخ أن يسافر بلاد الكفر. تفضل. ومن أين نبدأ حساب مسافة القصر؟ من أطراف المدينة ليس من البيت، من أطراف المدينة. كل قولي هذا أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.